إني من الله العزيز الأكبر حق، فهل من خائف متدبر؟ جاءت مرابيع الهدى ورهامها، نزلت وجود بعدها كالعسكر. جعلت ديار الهند أرض نزولها، نصرا بما صارت محل تنصر. فيها جموع يشتمون نبينا، فيها زروع من ضلال مؤثر. قوم يعادون التقى من خبثهم، ويؤيدون أمور ضد تطهر. منهم خبيث مفسد متفاحش، أخبرت عنه وليتني لم أخبر. غول يسب نبينا خير الورى، لكع وليس بعالم متبحر. يا غول بادية الضلالة والهوى، تهذي هوى من غير عين تبصر. قطعت قلب المسلمين جميعهم، كم صارم لك يا عبيط وخنجري. إنا تصبرنا على إيذائكم، والنفس صارخة ولم تتصبري. وترى بطون المفسدين كأنها قرب بما نالوا كمال تعجر. فاض العيون من العيون كأنها ماء جرى من عندم متعصر. والعين باكية وليس بكاؤنا شيئا سوى الفضل المنير المسفر. إن البلايا لا يرد ركابها، إلا يدا ملك قدير أكبر. إن المهيمن لا يضيع عباده، فافرح ولا تحزن بوقت مضجر. إن المهيمن لا يضيع عباده، فافرح ولا تحزن بوقت مضجر.